فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد مسعر حرب لو كان معه رجال. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. قال ويتفلت أبو جندل وجندل اللي قبيل رجع مع الوالد ديالو سهيل لحق بأبي بصير. كانوا في سيف البحر في مكان فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. أي واحد كيدخل في الإسلام كيلحق بأبي بصير إلى سيف البحر. حتى اجتمعت منهم عصابة قال فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم. كيتعرضوا لديك التجارة ديال المشركين وكيقتلوهم وكياخذوا ليش أخذوا أموالهم. فأرسلت قريش للنبي تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن. قالوا صافي اللي غيجي عندك ما تردوناش غير قل له يجي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت إذن فهذه باختصار قصة غزوة الحديبية يعني وما وقع. وفي هذه الغزوة قلنا تفجير الماء من البئر الذي نضب في الحديبية ببركته صلى الله عليه وسلم وأيضا تكثير الطعام كما قال سلمة بن الأكوع خرجنا مع رسول الله في غزوة فأصابنا جهد يعني مشقة حتى أمامنا أن ننحر بعض ظهرنا بغاو ينحروا أي واحد عنده شيء بالكن راكب عليه يذبحوا. فأمر نبي الله فجمعنا مزاودنا. المزاود جمعوا مزود وهو الوعاء اللي كيجعلوا فيه الزاد. فبسطنا له نطاع وضعنا له بساطة يعني وعملوا فيه الشيء اللي معاهم ديال الزاد. فاجتمع زاد القوم على النطع فتطاولت يعني قال كيقول سلامة يعني يعمل هنا باش يشوف شحال يقدره كم هو ليحذره. فحذرته كربضة العنز او العنز يعني بحال مبرك ديال القدر ديال المبرك ديال المعزة. ونحن 14 فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا يعني خبعنا في الجرار ديالنا الوعاء ديالنا من الجلد. وهذا أيضا ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة يعني حمله على جمل الله يقال له الثعلب. المدخل مكة قريش عقروا يعني جمله وبغاوا يقتلوه ولكن منعهم الأحابيش. إيوا دخل في الجوار ديال الأحابيش جاو عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجع عند الرسول والرسول عيط على عمر بغي يبعثوا لمكة. فقالوا يا رسول الله أنا كنخاف قريش على نفسي. علاش؟ أنا ما كاينش شي واحد تما من العائلة ديالي من بني عادي يمنعني. وأنت كتعرف قريش كيعرفوا العداوة ديالي إياهم وغلظتي عليهم ولكن أنا ندلك على واحد الرجل هو أعز مني هو عثمان. وفعلا الرسول عليه الصلاة والسلام سمع لعمر وعيط على عثمان وبعثه إلى قريش باش يخبرهم بأن الرسول ما جاش من أجل الحرب إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. خرج عثمان لما جاء المكة لقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عند أبته وحمله بين يديه يعني ردفو خلفه وأجاره حتى يعني دخل في الجوار ديالو حتى بلغ الرسالة الرسول. عثمان انطلق أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم الرسالة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والشيء اللي جا به. فقالوا له لعثمان إذا بغيت الطوف طوف بالبيت. فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. المهم احتبسته قريش عندها وصل الخبر وشيع على أن عثمان قد قتلوه. لما وصل الخبر بأنه قتل هنا الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة باش يبايعهم على قتال المشركين ومناجزتهم. وفعلا جاءوا وبايعوه عليه الصلاة والسلام، كل بايعه تحت الشجرة والنبي كيبايع الناس. ومعقل بن يسار يقول رافع غصن من أغصانها ذيك الشجرة عن رأسه، قالوا كنا 14. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه ألا نفر. المهم كل بايعوه إلا واحد من المنافقين تخبع تحت بطن ناقته، هذا نعم تخلف عن البيعة، هذا اللي تخلف عن البيعة كان معروف منافق. فالكل بايع تحت الشجرة. ثم إن رسول الله لما دعا للبيعة وبايع الناس جميعا قال له بايعني يا سلمة. قلت يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. قال وأيضا بايع مرة ثالثة. ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عزلا لا سلاح له، وأعطاني جحفة أو درقة يعني ذيك الترس، ثم بايع. فقال ألا تبايع يا سلمة؟ قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وفي أوسطهم. قال فبايعته الثالثة. فقال يا سلمة أين جحفتك؟ قال هذيك اللي أعطيت لك. قال قلت يا رسول الله لقيني عامر عزلا فأعطيتها إياه. فضحك رسول الله ثم قال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، يعني أعطيني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. وهنا لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم وبايع عن عثمان، قال هذه عثمان بايع عن عثمان. إذن فبايع الناس جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموت أو على أن لا يفروا. هذه تسمى بيعة الرضوان. فقال النبي بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يدي هذه لعثمان. إذن فبايعوه على عدم الفرار أو على الموت كما في رواية أخرى. معنى عدم الفرار هو الموت، ما كاينش شي اضطراب في الحديثين اللي كيثبت بأنهم بايعوا على الفرار أو بايعوه على الموت. وتكررت البيعة للصحابة في مواطن عديدة، فطارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم الخندق، وطارة على الإسلام والجهاد كما حصل مع مجاشع بن مسعود يعني يوم فتح مكة، وطارة على النصح لكل مسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البجلي، وطارة على عدم الفرار وعلى الموت وعلى الصبر كما حصل يوم الحديبية. فقد بايع قسم من الصحابة على عدم الفرار والآخرون على الموت وقسم على الصبر معنى. ولذلك بايعناه يوم الحديبية كيقول معقل يوم الحديبية على لا نفر ولم نبايعه على الموت. فقال العلماء هذا ماشي فيه تناقض، علاش؟ لأن معنى أنهم لا يفرون، إذا لم يفروا معنى أنهم سيقتلون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يوقدوا النار بليل، لما كانوا تحذير النبي في إيقاد النار من الليل. فلما كان بعد ذلك قال أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم صاعكم ولا مدكم. فلذلك أوقدوا النار، أوقدوا النار. وقال لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، تحت الشجرة. وقالت حفصة كلا والله، يعني راه ماشي يدخلوا، يدخلوا النار، راه يدخلوا، يدخلوا النار. لذلك نزل ماذا؟ قالت كيف؟ قال كيف؟ قالت ماشي، قال الله عز وجل في رواية وإن منكم إلا واردها، الإمام الواحد إلا وسيدخل النار. والمراد بالورود هذا ماشي الدخول، يعني المرور على الصراط، المرور على الصراط. المهم لما فهم عام الحديبية يعني نزل المطر على المسلمين، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله الصبح، ثم قال أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله أصبح من عبادي مؤمن وكافر بي. فأما من قال متم برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا ونوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، كافر بي. واللي كتب صلح الحديبية اللي كان الكاتب شكون هو؟ علي بن أبي طالب. والاعتراض ممن كان؟ كان الاعتراض من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والمحاورة كانت مع عدة شخصيات كافرة، منهم عروة، ومنهم بديل، ومنهم مكرم، ومنهم سهيل. كاملين كانوا كيحاورهم الرسول عليه الصلاة والسلام باش يتوصلوا لشي حل، يتوصلوا لشي حل. فإذا شروط الصلح وبنود الصلح كشديدة، ولكن رغم هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه رسول الله وبأن الله عز وجل ما يخذلوش، هو اللي أمر بهذا الشيء، فسكتوا. وإن كان عمر مشى للرسول فقال له ألست نبي الله حقا؟ قالوا بلى. وقالوا كيف يعني كنعطيه الدنيا على ديننا إلى غير ذلك. فهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على قوة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وشدته على المشركين، وشدته على المشركين. والمهم في هذا الحديبية قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين إلى آخر الحديث المعروف الذي كنا فهنا بايع رسول الله تحت الشجرة. قال لك لما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعد بن المسيب لم يعلموها وعلمتموها أنتم، وعلمتموها أنتم. لذلك يقول كنا مع رسول الله ونحن محرمون وحاصرهم مشركون، يعني إلى آخره. هي وردت في, في, في هذه القصة أو في هذه الغزوة أحاديث كثيرة. ولذلك ورد أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله كلم لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام سمع حفصة لما قال الرسول لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، يعني من الذين بايعوا تحت الشجرة. فقالوا بلى يا رسول الله. فانطهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا، ونظر الظالمين فيها جثيا. وإلى هنا نقف والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن غزوة الحديبية وأنها كانت في السنة السادسة من الهجرة يوم الاثنين على الراجح، وذكرنا أن المؤرخين وعلى السير اختلفوا في عددهم، منهم من قال كانوا 1300، منهم من قال كانوا 1400، ومنهم قال كانوا 1500. وذكرنا التوجيه للأقوال الثلاثة والجمع بين هذا الاختلاف، كما تحدثنا عن إحرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة واستعداد قريش لمحاربته عليه الصلاة والسلام، واعتراض خالد المسلمين وخروج النبي عن طريقه، واستعداد النبي للمفاوضة وتفجير الماء من البئر الذي نظم في الحديبية ببركته عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام، وأيضا الحوار الذي دار بين الرسول وبديل ابن ورقاء الخزاعي وعروة بن مسعود الثقافي وسهيل، وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش، وبيعة الرضوان، وأول من بايع ومبايعة سلمة 3 مرات، ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على عثمان، وبيعة عمر بن الخطاب، إلى غير ذلك من الأسباب التي سبقت معنا في الدرس الماضي. واليوم عندنا الفتح هو صلح الحديبية. يقول البراء بن عازب، انتم كتحسبوا على ان الفتح هو فتح مكة، تعدون انتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا فعلا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. يعني انتم كتحسبوا على ان الفتح هو فتح مكة فقط، ولكن احنا الصحابة كنعد الفتح هو بيعة الرضوان يوم الحديبية. يقول مجمع مجارية، شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم، هذا مكان قريب من مكة كما سبق، وقد جمع الناس، قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا رسول الله فتح هو؟ قال أي والذي نفسي بيده إنه لفتح، إنه لفتح. قال هذا يعتبر فتحا، هذا فتح. فإذا، وهذا في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي، لأن مسلم ما خرجش لمجمع ولا لأبيه شيئا وإن كانهما ثقتان. إذن يقول الحافظ ابن حجر هذا موضع وهذا موضع، وقع فيه اختلاف قديم، والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآية. فقوله تعالى إنا فتحنا لك فتح مبينا، المراد بالفتح هنا الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك، كما وقع لخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهما. ثم تبعت الأسباب يعني بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح. وابن إسحاق يذكر في المغازي عن الزهري كيقول على أنه لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه، إنما كان الكفر حيث القتال، لكن لما أمن الناس كلهم أن بدأ يكلم بعضهم بعضا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى الدخول فيه، فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، غير في هاتين السنتين دخل الكثير في الإسلام الألوف. أنتم تعلمنا أن العدد الذي حضر الحديبية 1500، كانوا 1500، وما تشوفوا أيضا لما خرجوا كانوا 10,000، أن الماء خرج في الحديبية في 1400 أو 500، ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في كم؟ في 10,000. يعني شوف هذا المداري شحال ديال الناس دخلوا في الإسلام. وهذه الآية نزلت بعدما انصرف الرسول من الحديبية. وأما قوله تعالى فيها في هذه السورة، سورة الفتح، وأثابهم فتحا قريبا، فالمراد بها فتح خيبر، هذا على الصحيح، لأنها هي التي وقعت فيها المغارم الكثيرة للمسلمين. فلذلك ورد أن مجمع نفسه يقول شهدنا الحديبية، فلما انصرفنا وجدنا رسول الله واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس، قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل يا رسول الله أو فتح هو؟ قال والذي نفسي بيده إنه لفتح. أي نعم، قال أي والله إنه لفتح. هناك قسم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام الغنيمة ديال خيبر على الحديبية، هنا قسم. وأيضا الشعبي يقول في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال بأنه صلح الحديبية وغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر، وتبايعوا بيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم على فارس، وفرح المسلمون بنصر الله. فنا هذا هو الفتح، الصلح اللي وقع في الحديبية، غفران ذنوب الرسول ما تقدم وما تأخر، بيعة الرضوان، اطعامهم نخيل خيبر، ظهرت الروم على فارس، لأن الروم الكتاب وفارس لا، وفرح المسلمون بنصر الله. المشركون لما كانوا فارس هما اللي غلبوا الروم كانوا فرحانين، الإفلام مغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. فهذا هو الفتح الذي عده الشعبي، صلح الحديبية وبيعة الرضوان وغفران الذنوب ما تقدم وما تأخر للرسول، وأيضا نخيل خيبر، وأيضا ظهور الروم على الفتح. قال قريبا بعد الحديبية، وأما إذا جاء رسول الله والفتح، وأما كذلك قوله لا هجرة بعد الفتح، فالمراد به فتح مكة، هذا باتفاق، لهذا قال الرسول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، يعني لا هجرة بعد الفتح إلى مكة. لماذا؟ أو من مكة لأنها صارت دار إسلام، لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. إذن فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال، فيكون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الحديبية، إذا جاء رسول الله والفتح مكة، هذا واضح. فلذلك نزلت هذه السورة، سورة الفتح، أثناء الرجوع من صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لذلك قال أصحابه لما سمعوا هذه الآية يعني أن مريئة، فما لنا، يعني هذه في حق رسول الله وإحنا شني لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. شعبة يقول قدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له، فقال قالوا أما إنا فتحنا فعن أنس بن مالك، وأما هاري المريئة فعن عكرمة، كما في صحيح البخاري. ورد في صحيح مسلم بعض الزيادات اللطيفة، يعني إنا فتحنا لك فتح مبينا إلى قوله فوز عظيمة، قال لك مرجعه من الحديبية لما كان الرسول رجع من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد محار الهدي بالحديبية، وما كانوا كيبغي وصول مكة، لكن هما بينما كان المكان ديال الحديبية، فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال عمر، هذا من حديث عمر، قال لك بأن رسول الله كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلة، فسأله عمر، سأله عن شيء بدك يسأل الرسول فلم يجبه، ما جاوبوش الرسول، ثم سأله فلم يجبه الرسول، ثم سأله فلم يجبه الرسول، لماذا؟ قال عمر: ثكلتك أمك يا عمر. هذا دعاء بالفقد، ولكن غير مقصود. مش المراد بالمقصود، يعني فقدتك أمك يا عمر، يعني معناه أنه كأنه يدعو على نفسه بالموت، فقدان يكون بالموت بالضياع. ثكلتك أمك يا عمر، نظرت رسول الله 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. والنظر معنى الإلحاح، ألح على رسول الله فلم يجبه. قال عمر: فحركت بعيري، ضرب البعير ديالو باش مشى، ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل أو أن ينزل في قرآن، خاف نزل في حقه قرآن، فما نشبت واحد المدة قصيرة هكذا أن سمعت صارخا يصرخ بي. واحد كيعيط كينادي علي. قال: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه وهو ينتظر ماذا يقول له رسول الله، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآيات. هذا في صحيح البخاري. إذن فنصل إلى نتيجة أن الفتح الذي ورد في هذه السورة مش هو الفتح اللي ورد في سورة النصر، فالمراد بالفتح هنا الحديبية، وفي سورة النصر ماذا؟ فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح. وهنا أسلمت امرأة شريفة عظيمة سيدة قومها أم كلثوم بنت عقبة، هذا عقبة اللي كان يؤذي رسول الله أبي معيط، وهاجرت. ورد في حديث مروان والمسور يعني مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله، قال: لما كتب أو كاتب سهيل بن عامر يومئذ كتب الرسول، كان فيما اشترط سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، هذا الشرط كان شديد، شق عليهم هذا، هذا جلب هذا الشرط شديد، وأبى سهيل إلا ذلك. إذا بغيت نكاتبك بهذا الشرط وإلا فلا. فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل، ردوا الوالد ديالو سهيل إلى سهيل بن عامر، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رد المدة ولو كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرجت إلى رسول الله، وخرج إلى رسول الله يومئذ، أم كلثوم هي اللي خرجت وهي عاتق. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليه، فلم يرجعها إليه. لما أنزل الله فيهما لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، فلم يرجعها كما في صحيح البخاري. والنساء بداو كيهاجروا وبدا كيبيع من الرسول عليه الصلاه والسلام، ما كانوا كيهاجروا الى الرسول كيمتحن بقول الله عز وجل: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. قالت عائشه: فمن اقر بهذا من المؤمنات فقد اقر بالمحنه. وكان رسول الله اذا اقررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول الله: ان طرقنا فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير انه يبايعن بالكلام. كانوا كيبايعوا بالكلام ماشي بالمصافحة. وقال: انما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة. وقال: اني لا اصافح النساء لما قتلوا المرأة يا رسول الله الا تصافحنا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: اني لا امس ايدي النساء. وقال: لأن يطعن احدكم في رأسه بمخيط خير له من ان يمس يد امرأة لا تحل له. وقالت عائشة ايضا: ما اخذ رسول الله على النساء قط الا بما امره الله تعالى، وما مست كف رسول الله كف امرأة قط. وكان يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وتقول: والله ولا والله ما مست يده يد امرأة اجنبية الا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها الزوجة ديالو، اما غير هذا فلا. المهم الكلام في هذا طويل، المخرفون خرفوا هنا بزاف. كاين اللي قال على ان الرسول اللي هو بعمر كان كيبايع عليه، يعني الرسول اللي هو معصوم امتنع من هذا الامر، بينما اللي ماشي معصوم اعطاه الاذن، وهذا كله باطل. ورد هذا في مراسل ابي داود كلها باطلة لا تصح. وقد كتبت كتابا بعنوان المصافحة واللمس والرد على من بيمس، رد على القرضاوي وعلى عبد الباري، حيث أجازوا المصافحة، مصافحة المرأة الأجنبية، وعلى عبد الحليم شقة شقة الحليم أبو شقة أبي شقة أبو شقة صاحب كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة. هذا الكتاب أيضا أفسد فيه المال بدون فائدة، فقد ميع النصوص تمييعا قبيحا، وأول فيها النصوص تأويلا باطلا، وكثير من النصوص فيه صحيحة ولكن فهمها قبيح. وسبق لنا على أن قصة أبي بصير لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير، هذا واحد من قريش، جاءه مسلما فقدم عليه أبو بصير بن أسيد الثقفي مسلما مهاجرا. الأخنس استأجر رجلا كافرا من بني عامر ومولا معه، وكتب معهما إلى رسول الله يسأله الوفاء: احنا عملنا معك، إذا جاء شي واحد مسلم ترجعوا لنا، هذا أبو بصير خصك ترجعوا لنا. أرسل في طلبه، وأرسل في طلبه رجلين كما سمعتن، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فيه. فدفعه الرسول فعلا وفى لهم، دفعه إلى الرجلين فخرجا به. وكان كيقول: يا رسول الله كيف أنا مسلم، جيت مسلم ترجعني للكافرين؟ قالوا: هذا الشرط الوفاء. تبلغ به إلى مكان في ذي الحليفة، نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين وكان مغفلا: والله إني لأرى صفك يا فلان هذا جيدا. فاستله الآخر زولوا من الغمد ديالو، قال له: أجل نعم والله إنه أنا جيد، أنا جربت به، لقد جربت به ثم جربته. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، أعطني شوف فيه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد، حتى قتله، حتى مات، يقال برد إذا مات. وفر الآخر، آخر هرب جا المدينة ودخل المسجد كيجري، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرة، هذا شاف الخوف، الفزع، الهلع، الخوار. فلما انتهى إلى النبي قال له: قتل والله صاحبي وإني لم أقتل، مثلتنيش أنا أيضا. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك فقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي: ويل أمه مسعر حرب أو مسعر حرب لو كان له أحد، أي لو كان مع رجال، لو كان له أحد ينصره ويؤازره على إيقاد نار الحرب لإثار الفتنة وإفساد الصلح لكان أهلا لذلك. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه، فخرج حتى أتى سيف البحر كما قلنا البارحة، يعني ساحل البحر وطريق قريش للشام. وانفلت أيضا أبو جندل اللي كان رد الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي سهيل، فلاحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت مع عصابة جماعة يعني ما بين 10 إلى 40، ما بين 10. فقال: فوالله لا يسمعون، يعني بعير خرجت، يعني قافلة لقريش خرجت إلى الشام، إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، كان معهم ناس كثر. فأرسلت قريش إلى النبي تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن. قالوا: أي واحد جاء خلاص ما ترجعوا لناش، ولكن أرسل إلى هؤلاء باش يجيوا ما يبقوش يتعرضوا للقافلة ديالنا. فأرسل النبي إليهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، حتى بلغ قوله تعالى: الحمية حمية الجاهلية. وكان حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. فحميتهم تتجلى في مسائل ثلاث: الأول ما بغوش يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، بل قال: اكتب باسمك اللهم، أما الرحمن فلا أعرفه. وأيضا رفضوا باش يكتبوا ويشهدوا للرسول بالرسالة، قالوا: اكتب محمد بن عبد الله. وأيضا صدوا وحالوا بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم والبيت. هذا باختصار فيما يتعلق بغزوة الحديبية وما أخذ منها من الأحداث، والكلام عليها طويل. فكما قلت لكم، الكلام على السيرة فيه كلام طويل، لذلك نحن نذكر اللباب من السيرة. ومن أراد منكم التوسع فعليها بالرجوع إلى كتب السيرة. وننتقل الآن إلى غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة، ذي قرد بفتح القاف والراء. هذا مكان يقال له قرد. هذا الغزوة هذه أو لا غزوة الغابة، هذا ذي قرد، غزوة ذي قرد يعني واحد المكان فيه ماء، ماء يقال له ذي قرد، على نحو يوم من المدينة، يعني مما يلي بلاد غطفان. العلماء ولا سيما علماء السيرة اختلفوا في وقتها على أقوال أو على قولين. القول الأول للإمام البخاري قال بأنها كانت قبل خيبر بثلاث ليال، يعني بعد الحديبية، وجزم بذلك القول أو بهذا القول ورجحه شكون؟ الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح، وأيده أيضا شكون؟ البياقي في الدلائل، وابن القيم في الزاد. هذا القول رجحه هؤلاء كما تسمعنا. أما أصحاب القول الثاني وما أصحاب المغازي وأصحاب السير فيذكرون أنها قبل الحديبية، وعلى ذلك مشى ابن إسحاق وابن سعد ومحمد بن عمر الواقدي، ولكن القول الأول أصح، ما في الصحيح أصح من قول أصحاب المغازي والسير، لأن أصحاب السير لا ينتقون الأحاديث الصحيحة، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. فلذلك القول الأول اللي هو في الصحيح أصح من قول أصحاب المغازي والسير، لأن صاحب الصحيح هو البخاري، لأن له مستندا حديث سلمة بن الأكوع، حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم من طريقه حيث قال فيه: فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينة، فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر، حتى خرجنا إلى خيبر. كيقول حافظ بن حجر ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من طريقه: فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينة، فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. أما ابن سعد فقال: كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة 60 قبل الحديبية، وقيل في جماد الأولى، وأيضا ابن إسحاق قال في شعبان، فإنه قال: كانت بنو لحيان بفتح اللام في شعبان سنة 60. فلما رجع النبي إلى المدينة فلم يقم بها إلا ليالي، حتى أغار عيينة على لقاح على النوق. أما القرطبي فيقول في كتاب المفهم في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية، فيكون ما وقع في حديث سلمة بن الأكوع، قالك هذا شك أو وهم من بعض الرواة، ويحتمل أن يجمع بينهما، يعني يقال يحتمل أن يكون النبي كان أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر قبل فتحها، فأخبر سلمة عن نفسه وعن من خرج معه، حيث قال: خرجنا إلى خيبر. ثم الحجة دياله هو ما قاله هذا ابن إسحاق، بينما الحافظ يقول: والسياق الحديث يعبى هذا الجمع، سياق الحديث يعبى هذا الجمع اللي كيقوله القرطبي، فإن فيه بعد قوله: وحين خرجنا إلى خيبر مع رسول الله، فجعل عامر يرتجز بالقول، وفيه قول النبي: من السائق؟ وفيه مبارزة علي لمرحب وقتل عامر وغير ذلك مما وقع في غزوة خيبر، مشي في سرية كما يقولون حين خرج إليهم النبي. فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير، ويحتمل في طريق الجمعين أن تكون إغارة عيينة على اللقاح وقعت مرتين، الأولى التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحديبية، والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبر، وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن عيينة كما في سياق سلمة عند مسلم، ويؤيد أن الحاكم ذكر في الإكليم كتاب أن الخروج إلى ذي قرد تكرر، ففي الأولى خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحد أو قبل أحد، وفي الثانية خرج إليه النبي في ربيع الآخر سنة 5، والثالثة هذه هي المختلف فيها، هذه هي المختلف فيها. لو صح هذا يكون هذا قوي، هذا الجمع اللي ذكره الحاكم لو صح، ولكنه لا يصح هذا. إذن الراجح ما قاله الإمام البخاري هو الصحيح، ما جاء في الصحيح هو أصح. وأحداث هذه الغزوة، أحداث هذه الغزوة وطبيعتها ونتيجتها مجموع كله في حديث سلمة بن الأكوع، حيث يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني قبل ما يؤذن لصلاة الصبح، هذه الأولى، فالأولى كيقصدوا بها صلاة الصبح. وكانت لقاح رسول الله ترعى بذي قرد، واللقاح يعني الناقه اللي كيكون فيها اللبن كتكون قريبه العهد بالولاده، الناقه الحلوب تكون قريبه العهد بالولاده كما قلنا، يعني كانت كترعى في هذا المكان بذي قرب، كاين تما الماء وكاين تما. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال له لمن قال قال لي سلامة من الأكوى أخذت لقاح رسول الله، فقلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات، يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه، يعني ثلاث مرات يصح. وكلمة يا صباحاه هذه كلمة استغاثة، كلمة استغاثة، كأنه يستغيث بهم في الصباح. هذا كمثل مسألة النذير العريان، النذير العريان، يا صباحا يا صباحا، يعني ثلاث مرات، باش يعني كيخبر على أن خطرا نزل بهم. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، لابتي المدينة، واللابة أرض بها حجارة سود، أرض بها حجارة سود أو كرة الأرض يعني ذات الحجارة السوداء، والمدينة واقعة بين حرتين عظيمتين، معنى أنه كيبغي يقول لنا على أنه لما صرخ كان الصوت ديالو قوي سمع أهل المدينة. ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم، بكيت بعم أدركهم بذي قرب وقد أخذوا يستاقون أو يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا. هذا سلامة من الأكوع كان فيه جوج الخصال، في الرامي إذا رمى شي حاجة ما يخطيهاش، والخصلة الثانية أنه كان لا يسبق، كان لا يسبق يعني كتار معويطة، كان لما كيجري ما يقدر حتى واحد يسبقه، بل يقال بانه كان يسبق الخيل، كان يسبق الخيل، الخيل المدمره اللي كطير يعني كيسبقها هذا سلمة. هذا سياتينا ان شاء الله في نفس الحديث. فكان يقول